أما الباقين يجعلهم بالهداية. أحسن الله عملك. الصومعة هل مكان غرفة ولا غار؟ أحسن الله عملك. لا محل عبادة. قتهم غرفتي قتهم بيت كامل. العابد هل ثبت أنه صلى قبل وغزه الطفل ركعتين؟ نعم. العابد جريء. صلى ركعتين. قال ركعتين. دعاه أمره حتى صلى ركعتين ثم دعا ربه. إذن يشرع أحسن الله عند الحاجة الإنسان. عند المصائب الصلاة من وسائل الخير. الله يقول يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة. هل يؤخذ من هذا الحديث أن الشخص إذا كان في صلاة نافلة أن ده أحد أبواه يقطعها؟ لا، هو كان الواجب عليه يقطعها لأن برها واجب. لأن كانت نافلة والنافلة يجوز قطعها، لكنه تحرج واشتبع فيه الأمر فاستمر في الصلاة. وإذا كان في فريضة لا لا يقطع إلا عند الضرورة. الفريضة عند الضرورة. لا يرى أعمال يخشى سقط في شيء أو حية يخشى منها أو سبع يخشى منها، المقصود عند الضرورة يقطع ولو فريضة. في سورة يوسف مشاهد شاهد من أهل الله وليس رضيع. هذا مو ما في دليل على الصحيح. أقول ما في دليل على الصحيح. الله عليك. قول جريج قوي اليقين. قوي اليقين حتى نصر الله. حافظ يعبد الله من عباد الله حتى أجاب الله دعوته وأبرأ ساحته. اللهم صل. ابتلاه ثم أنجاه. ابتلاه بدعوة أمه ثم أنجاه وبين براءته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقمت على باب النار بعد خروج الموحدين من النار. الله أعلم.